أيها الإخوة، هناك تنبيهان. الأول فيما يتعلق بما مر معنا، حيث ورد بعض الأسئلة يسأل عن العواتق التي ورد ذكرهن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض في أبين يشهدن الصلاة حتى العواتق وذوات الخدور، فكان السؤال عن العواتق ويعني معناه. ومعنى العواتق هو أنها جمع عاتق، وهي التي تكون قد قاربت البلوغ. العواتق هي التي قاربت سن البلوغ. فالمقصود بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور التي هن البالغات التي تخدرنا واستترنا في البيوت. فكل هذه الأصناف مع سائر نساء المسلمين أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدن صلاتي العيدين، وذلك لأهمية تلك الصلاة وحرص الشارع على حضور تلك الفئة إلى المسجد ليشهدن بركة ذلك اليوم. الأمر الثاني ما ذكره، ما سأل عنه الشيخ أسبوع الدرس الماضي من حيث حديث أم عطية أنه يعني يجوز زيارة القبور، فكل ألفاظه كنا نتبع فنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمقصود به اتباع الجنازة وليس زيارة القبور. ثم إن زيارة القبور ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع خمسة أقوال، قال فيها خمسة أقوال. فقيل إنها سنة للنساء كالرجال، وقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل من الكبائر. والمشهور أنها تكره، وعند أهل المشهور في مذهب الإمام أحمد كما ذكره في الشرح الممتع. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ودليل ذلك الأحاديث التي أشرنا إليها: لعن الله زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأورد الشيخ إيرادا وهو ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال جاء في فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته، ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن خرجت ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يعني يورد البعض هذا الحديث يستدل به على جواز زيارة النساء للقبور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالجواب يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة، وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة. فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة، فيصدق عليها اللعن الوارد في الأحاديث السابقة. فالخلاصة أن يعني جميع العلماء المعاصرين، أغلب العلماء العاصرين يرجحونه، هو المعاصرين يرجحون أن زيارة المرأة للقبور لا تجوز، بل إنها من كبائر الذنوب. فيما يتعلق في درس اليوم نبدأ بكتاب الزكاة. يقول المؤلف: كتاب الزكاة. وتعريف الزكاة في اللغة هي في اللغة النماء والزيادة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة. يقال: زكى الزرع إذا زاد وكثر وتنامى. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. ومعناها في الشرع حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، وسميت بذلك. سبب تسمية الزكاة، ما هو سبب تسميتها بهذا الاسم؟ أنها تزكي المال وتنميه، لحديث ما نقص مال من صدقة. فالمال لا تنقصه الصدقة كما ورد في الألفاظ، بل تزده بل تزده. فهذه الزكاة هي أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة وبعد الشهادتين، وهي الدليل على ركنيتها ووجوبها ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع قوم أداء الزكاة واعتبروا ذلك متعلقا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر على ذلك. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر عندما هم بقتالهم: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ففهم عمر من هذا أن مجرد قول لا إله إلا الله أنه يعصم بها القائل، يعصم بها نفسه من القتال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فهنا إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه استدل بقوله إلا بحقها، لأن الحديث مستثنى، في استثناء إلا بحقها، كأنه قال إلا بحق لا إله إلا الله. ومن حقها، من حق لا إله إلا الله، الإتيان بجميع مستلزماتها التي أتى بها الشرع. فالإسلام دين اعتقاد ودين عمل، وليس مجرد أن يلفظ الإنسان لا إله إلا الله، ولو اعتقدها لا يكفي، لأن الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن حقها الإتيان بمستلزماتها ومكملاتها، ومن ذلك الزكاة. ثم قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. سلم عمر في نهاية الأمر، قال: فعرفت أنه الحق، كما عند البخاري ومسلم. فاتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة، فهذا دليل على وجوبها وأنها من أركان الإسلام. كذلك من الأدلة ما مر معنا حديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا من يسمى بأصول الفقه بمفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة هناك وهناك مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة أن من لم يؤدي الزكاة ويقيم، من لم يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة فإنه لا يخلى سبيله، بل إنه يقاتل. ولا شك أنه لا يقاتل المرء إلا على أمر واجب عليه. فأمر الله بقتالهم حتى يتوبوا، أي من الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومثلها في نفس السورة، سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم المخالفة من هذه الآية أن من لم يقم بهذه الأمور فليس من إخواننا في الدين، وبالتالي فإنه يخرج عن هذا الدين لأنه أخل بركن من أركانه. من السنة ما ورد مع الحديث بني الإسلام على خمس، والحديث الذي معنا مر معنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. ففصل وأتى بالتفصيلات وبين صراحة أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأمور التي يجب أن يأتي بها الإنسان حتى يعصم دمه وماله. ما هي الحكمة من مشروعية الزكاة؟ ما هي الحكمة من مشروعية الزكاة؟ الزكاة هي من العبادات المالية، هناك عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وهناك عبادات مالية ومنها الزكاة، فهي متعلقة بالمال. ولكن ما الحكمة من هذه مشروعية هذه الزكاة؟ قد تكون الحكمة لثلاثة أمور نذكر على سبيل المثال هذه الثلاثة أمور، وهي الأولى أنها تطهير للمال، فالزكاة تطهر المال وتجعله خاليا من الشوائب، فالإنسان قد يدخل عليه في تجارته وفي أمواله وفي عمله بعض الشوائب التي تكدر صفو هذا المال، فالزكاة تعتبر تطهيرا لهذا المال. إذن الأول أنها تطهير للمال، ثانيا أنها تزكية للمال أي تنمية له، فكما أنها تطهره كما في النقطة الأولى فهي تزكية تزيد المال، ولذلك نجد الناس الآن الذين يزكون أموالهم ويدفعونها طيبة بها نفوسهم يبارك الله تعالى لهم، وكم نسمع من المصائب ومن احتراق المستودعات ومن النكبات التي تحصل لأناس كانوا مانعين لأداء الزكاة، وهذا شيء يعني محل يقين، ينبغي أن يكون محل يقين عند المرء، لأن الحديث يقول ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي الآيات يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فإذا أنفق الإنسان يبارك الله تعالى له، فمتى أنفقت يبارك الله تعالى لك ويخلف لك نفقتك. وكما تعلمون في الحديث الذي كل يوم ينادي فيه ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فالخلف الذي يعطاه المنفق هو من البركة التي تحل بمال الإنسان، وهذا أمر لا يقاس بالمقاييس المادية، وإنما يعتقده الإنسان اعتقادا بإيمانا منه بهذه النصوص، وهو أمر مشاهد أن البركة تحل من خلال ما ينفقه الإنسان. نجد أناسا نسمع بعض القصص التي يقول وزكيت ودفعت ومع ذلك أمواله بزيادة ونماء وبركة. إذن الأمر الأول من حكم أنها تطهير للمال، الثاني أنها تزكية للمال وتنمية له، الثالث أنها مواساة للمستضعفين، أن فيها مواساة للمستضعفين، فالله تعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم أي في أموال الأغنياء حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فبين الله تعالى في هذه الآيات أن الزكاة حق مالي تصرف، حق مالي يصرف لأهله ومستحقيه. يقول المؤلف في بداية كلامه عن الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، وهي واجبة على كل واحد مسلم حر ملك نصابا. الآن ذكر حكمها وهو الوجوب، إذن حكم الزكاة أنها واجبة أو أنها ركن من أركان الإسلام أو أنها فرض، كل هذه العبارات تفي بهذا الغرض. فحكم الزكاة واجبة على من تجب. ذكر المؤلف أنها واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا. فشروط وجوب الزكاة: الأول أن يكون المالك مسلما، فهي تجب على المسلم، تجب على المسلم فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهر أموالهم شيء، وليسوا يعني من أهل وجوب الزكاة، فالزكاة خاصة بالمسلمين. إذن أن يكون المالك مسلما، هذا هو الشرط الأول من شروط الزكاة: الإسلام. الشرط الثاني أن يكون هذا المالك لهذا المال حرا، أن يكون حرا. فإذا كان رقيقا فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه هو أصلا ملك لسيده، فجميع ما يملكه ملك لسيده. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون حرا. الشرط الثالث: ملك النصاب، ملك النصاب. فمن كان عنده مال دون النصاب فهو لا يجب عليه أن يؤدي زكاة ذلك المال. وسوف يأتي معنا تفصيل للأنصبة، كل نوع من أنواع المال التي تجب فيها الزكاة له نصاب محدد بالنصوص، وسوف يأتي معنا تفصيله بإذن الله، لكن يؤخذ في الحسبان هذا الشرط: ملك النصاب. إذن أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون قد ملك النصاب. الشرط الرابع: مضي الحول، أن يكون مر على هذا المال الحول، وله استثناءات ستأتي بإذن الله. إذن الشرط الرابع: مضي الحول. الشرط الخامس: استقرار الملك، استقرار الملك بأن يكون مستقرا لا يؤثر عليه حقوق الناس الآخرين. ويمثل العلماء لذلك بأمرين: مثلا صداق الزوجة المؤخر، قد يكون هناك عند الزواج أن يكون هناك يقسم المهر إلى قسمين: مقدم ومؤخر. المقدم هو الذي تستلمه أو يدفع للزوجة فور الزواج أو عند العقد، وأما المؤخر فقد يستحق فيما بعد ذلك، في يشترط مثلا يقال عند الدخول، عند دخول الزوج على زوجته يكون تستحق الصداق. أو مثلا كما هو معلوم عند استحقاق الصداق كما في قوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لو أن زوجة عقد على امرأة مثلا 50,000 ريال، ف مجرد العقد الآن وجب نصف المهر، 25,000 ريال الآن وجبت ودخلت في ملك المرأة. أما النصف الآخر فإنه لا يستحق إلا بالدخول، وهذا بنص الأدلة من القرآن، فإذا دخل بها فإنها تستحق بقية المهر. فلو أن يعتبر النصف الثاني غير مستقر، يعتبر مالا غير مستقر، لو أن مثلا نصف المال يعني النصاب كاملا، أو نفرض أن المهر نصاب كامل، نصف النصاب مقدم، نصفه الآن بعد العقد استحق، ونصفه سوف يستحق بعد الدخول، فلا تجب عليها الزكاة حتى ولو طال الأمد، حتى لو حال الحول على النصف الأول، وهو يعني حال الحول على العقد وهي مستحقة للنصف الأول، فإنها لا تجب عليها الزكاة في ذلك المال لأنه لم يستقر. المثال الثاني الذي يمثل به العلماء: ثمن المكاتب. الرقيق قد يكاتب سيده على أقساط منجمة، يعني بمعنى معنى المكاتبة أن يشتري نفسه من سيده بمال منجم، فيكتسب فلا يكون مستقرا ماله حتى المال عند السيد حتى يتم عقد المكاتبة بأكمله. يعني مثلا لو أنه لا يكمل عند السيد نصاب إلا بهذا المبلغ الذي يدفعه المكاتب، فما دام لم ينتهي عقد الكتابة فإنه لم يستقر هذا المال في ملك السيد، وبالتالي فلا زكاة فيه. هذان من أمثلة التي تبين استقرار المال والملك في ذمة من تجب عليه الزكاة. إذن هذه الشروط الخمسة، شروط وجوب الزكاة. يقول المؤلف: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الشرط الرابع الذي مر معنا، إلا الخارج من الأرض. هذا من الاستثناءات على ما يحول عليه الحول، إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. في هذه المسألة يبين المؤلف استثناءين، أن هناك استثناءين من ما يلزم أن يحول عليه الحول. كل مال الأصل أن يحول عليه الحول، ما لم يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. إلا أولا الاستثناء الأول هو الخارج من الأرض، الاستثناء الأول هو الخارج من الأرض، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. لأن الزروع غالبا من 4 أشهر 5 أشهر لا يحول عليه الحول، فمن حين أن يحصده الإنسان يجمع ما لديه ويخرج ما عليه من زكاة، إن كان نصف العشر أو العشر بحسب الأحوال، إن كان سقيا بمؤونة أو بلا مؤونة. فالمقصود أنه تؤتى زكاته يوم حصاده، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الاستثناء الأول الخارج من الأرض لا يلزم أن يحول عليه الحول. الأمر الثاني: ما كان تابعا للأصل، هذا الاستثناء الثاني. ما المقصود بهذا؟ أوضح المؤلف: كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. فالمقصود بنماء النصاب سوف يأتي معنا أنصبة الماشية، لكن المقصود أن النماء لا يشترط له النصاب. فلو أن شخصا ملك 5 من الإبل سائمة في شهر محرم، فالخمس من الإبل فيها شاة في الأنصبة سوف تأتي معنا، ولكن لما جاء شهر ذي الحجة ولدت الخمس 5 فأصبحت 10، فهنا يكون عليه أن يزكي النصابين مع أنه لم يحل الحول في ما يتعلق بالجزء الثاني، وهو الخمس الإبل الثانية التي تولدت من النصاب الأول. ففي هذه الحالة يستثنى أمران: الخارج من الأرض، وما كان تابع للأصل. ما كان تابع للأصل منه نماء النصاب ومنه ربح التجارة كذلك. فلو أن إنسانا فتح دكانا مثلا في شهر محرم ورأس ماله 5000، ثم ربحت الأشهر التي بعده في شهر صفر 5 وفي شهر ربيع، ولما انتهت السنة فإذا معه 50000، هذه تضم إلى بعضها ويزكي 50000 أو يزكي عن 50000، يزكي عن 50000، لأنه هذه من ربح التجارة التي لا يشترط أن يحول عليها الحول. هذه الاستثناءات من هذا الشرط. يقول المؤلف: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. إذن لو قيل لك ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة تقول يقول كما قال المؤلف أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض، ثالثا الأثمان، رابعا عروض التجارة. هذه كل ما تجب فيها الزكاة، ولكل نوع أنصبته وأحكامه. فيقول السائمة من بهيمة الأنعام، والمقصود بالسائمة هي بهيمة الأنعام. أولا ما هي؟ مرت معنا في الأضحية، هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام. ما هي السائمة؟ هي التي ترعى أغلب الحول في الفلات، يعني ليست من أعلاف وبرسيم يسقيه الإنسان بنفسه وفي حوشه ومزرعته، وإنما في البر ترعى في من ما تخرجه الأرض نتيجة الأمطار، فيخرج بذلك عكس السائمة المعلوفة التي يعلفها الإنسان من عنده. فالسوم هو المقصود به الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض أكثر السنة فإنها سائمة، لا يشترط أن تكون السنة ترعى السنة كلها، وإنما يكفي أن ترعى أغلب الحول، فالعبرة هنا في الأغلب، العبرة بالأغلب. قال تعالى هو الذي أنزل من السماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شجر، ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم. فالسوم هو الرعي، ومنه أيضا قوله والخيل المسومة، أي التي ترعى، هذا على بعض التفاسير، أن هناك تفسير يقول بأنها المعلمة كذا، لكن الاستدلال الواضح في قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالعبرة بأن ترعى أغلب الحول، لو أن ماشية من إبل أو بقر أو غنم رعت سبعة أشهر من حولها الذي بقيت فيه لدى صاحبها، فإنه عليه أن يزكيها وفقا لأحكام زكاة بهيمة الأنعام. هي في الحقيقة إذا كانت معروضة للتجارة قد تكون هي عروض تجارة نفسها، فهذه تنتقل من السائمة إلى أحكام عروض التجارة، لكن الآن احنا نتكلم عن السائمة التي ينطبق عليها الحديث الذي سوف يأتي بالأنصبة. الثاني يقول المؤلف والخارج من الأرض، والمقصود بالخارج من الأرض ما هو؟ هو ما ينبته الله تعالى من الثمار والحبوب ونحوها. الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الأثمان، لأن قلنا السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان. والأثمان المقصود بها قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، ويشملها النقود الموجودة الآن، الريالات والدولارات والدراهم والدنانير وما إلى ذلك، كل ما يعتبر أثمانا فإنه تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا. يقول المؤلف وعروض التجارة، هذا هو النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وعروض التجارة، وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، فالتاجر يعرض هذه السلعة أيا كان نوع هذه السلع، كما ذكرنا قد تكون من الأغنام ومن بهيمة الأنعام، ولكن قد تزكى هناك بطريقة السائمة، وهنا تزكى بطريقة النسبة من قيمتها بما تقوم به، وتؤخذ نسبة ربع العشر إذا كانت من عروض التجارة. يقول المؤلف فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس، هذا الحديث الطويل، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع. الآن بدأ يفصل الأنصبة وماذا يجب فيها. يقول في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. في كل خمس شاة المقصود أن من كان عنده 24 من الإبل فأقل فيكون له يدفع يجب عليه شاة زكاة عن هذا العدد من الإبل في كل خمس. يعني إذا كان 24 سوف يخرج في كل خمس أربع شياع. إذن زكاة الإبل من 24 فأقل تكون تدفع من الغنم وفي كل خمس شاة حتى تصل إلى 24. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى والمقصود ببنت المخاض هي التي تكون أمها في الغالب حملة، يعني أنها كبرت قليلا ويقدرون عمرها بسنة، فما تمت سنة فإنها وبدأت بالسنة الثانية هذه هي بنت المخاض التي يزكي فيها عن إذا بلغت 25 إلى 35. يعني لو أن شخص عنده 35 من الإبل فإنه يزكي بنت مخاض عن هذا العدد من الإبل. فإن لم تكن أي إن لم يجد بنت مخاض فيزكي بابن لبون ذكر. ابن لبون ذكر أي صح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور مع أنه أقل ثمنا، لكن نص الحديث دل على جواز أن يؤخذ ابن لبون بدل من بنت مخاض إن لم تكن أي إن لم توجد. فإذا بلغت 36 ما بين 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة هي ما لها 3 سنين وهي التي يركب عليها بدأت تحمل الأثقال. فإذا بلغت 61 من 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما لها 4 سنين وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها، هذه هي الجذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. احنا لازلنا الآن بنص الحديث الذي حديث أنس الذي هو من كتاب أبي بكر رضي الله عنه. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نحن ذكر في بداية الحديث إذا كان 5 من الإبل في كل 5 شات، لكن هنا قال من لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة لأنها أقل من النصاب إلا أن يشاء ربها تطوعا، فهذا راجع إليه. نعم كيف بنت لبون؟ بنت لبون قلنا سنة، بنت مخاض سنة، بنت مخاض سنة، بنت لبون ما تم له سنتان، ما تم له سنتان، وبنت مخاض ما تم له سنة، ثم تأتي الحقة ما تم له 3 سنوات، ثم الجذعة 4 سنوات. لكن التفصيلات هذه لا يلزم يعني حفظها، تفصيلات يعني يرجع إليها للعلم الإنسان يرجع لها بالنصوص هذه إذا أراد، لكن هناك أمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان، يعني أن هذه من أنصبة يعني على وجه العموم من أنصبة الإبل وأنها واردة بالنص، يعني هناك أمور لا بد يحيط بها الإنسان. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم لازلنا بسياق الحديث، في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، من 40 إلى 120 العدد هذا من كان عنده 40 أو 120 هذا كل هذا العدد يدفع عنه شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، يعني يلاحظ أنها ليست عملية حسابية أو متوالية حسابية على التوالي، ليست كذلك وإنما أمور توقيفية. فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياع، من 200 إلى 300 فيها 3 شياع، يعني اللي عنده 200 أو 300 الزكاة عليهم واحدة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني اللي عنده 400 4 شياع. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه، هذا مثل ما مر معنا. ومن لم يكن معه 40 من الإبل كذلك هنا، من لم يكن له 40 من الشياة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. هذه مسألة مهمة تابعة للحديث، يقول: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه قاعدة، يعني لابد يحيط بها الإنسان، قد يحتاجها في أمور كثير، بعض الأمور عند الرعاة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ما معنى هذه العبارة؟ يتضح ذلك بالمثال، كما قال الشيخ ابن جبريل، يقول: لو أن هناك 3 أشخاص كل واحد عنده 40 شاة، كم صار المجموع؟ 120. لو أنه شخص واحد عنده 120 يدفع كم؟ شاة واحدة. لكن 3 أشخاص كل واحد 40 40 40، إذن 3 شياع. لو قالوا نبي نجتمع، جاء مثلا نحن نشوف الجباة يأتون، ترون محلاتهم هنا في جنوب المدينة ويجلسون بعض الأماكن في البر، جباة الزكاة، فهم يأتون إلى أصحاب الماشية ويأخذون الزكاة. فلو أن شخصا تحايل 3 أشخاص ووضعوا 120 في حوش واحد، الجابي إذا رأى 120 كم بيطلب؟ شاة واحدة، بيطلب شاة واحدة. إذا كان هذا على سبيل الحيلة فهو لا يجوز. ولا يجمع بين متفرق، الأصل التفرق، 40 و40 و40 يأخذ منهم 3 شياع، فهذا من الحيل المحرمة. ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع، لأن أحيانا قد يكون الحيلة بالتفريق وأحيانا بالجمع، بتفريق المجتمع وأحيانا بجمع المتفرق. ولا يفرق بين مجتمع، مثاله ذكر الشيخ هنا، يقول: لو أن شخصين لديهما 70 من الغنم، فالآن لو أن شخصا واحد لديه 70، كم عليه؟ عليه شاة واحدة. لكن لو جاء الجابي وجد حوشين، قال: هذا حوش لفلان وهذا حوش لفلان، 35 35، فالحالي حسب الظاهر أنه ليس عليهما زكاة، لا هذا ولا هذا، لأن كل منهما لم يبلغ ما عنده النصاب. فتفريق المجتمع هذا لأصلا كان مجتمعا لا يجوز، حتى لو كان شريكين في الأصل، حتى لو كان شريكين، ما دام راعوا واتفقوا على أن تكون الشراكة بينهما، أن يرعى، ما دام الراعي لهما راع واحد وتسرح الغنم في وقت واحد وتأتي إلى مكان واحد، فيعتبر هذا المال مالا واحدا، ولو كان لشريكين أو لأكثر من الشركاء، حتى لو كان أكثر من ذلك لا يجوز أن يفرق بأي حال من الأحوال، يعتبر مالا واحدا. يقول تابع الحديث: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تكون الخلطة؟ إذا اختلط جميع الحول، يعني لو كان هناك شخصان لهما غنم فاختلطا والراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمسقى واحد وتحلب في مكان واحد، فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة. وهكذا لو كانوا ثلاثة أشخاص أو مثل ما ذكرنا يعني. فإذا كانوا مختلطين جميع السنة أو أغلبها فإنهم يعتبر مالهم مالا واحدا، بمعنى هنا يقول يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كانوا ثلاثة وكل واحد له أربعين ورعوها جميعا وأخذت الزكاة شاة واحدة، فعلي على يكون على الجميع. لو أنها أخذت من أحد الثلاثة على الشخصين الآخرين أن يدفع كل منهما ثلث قيمة الشاة إلى الذي أخذت الشاة من غنمه الزكاة. هذا المقصود يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، بمعنى لا يجوز أن يختار هرمة وفيها مرض على العيوب التي مرت معنا في الأضحية. الهرمة هي كبيرة السن والهزيلة، كل هذا من التحايل المحرم. انتهى الآن نص الحديث من زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. بدأ في الأثمان ويقول: وفي الرقة في 100 درهم ربع العشر. وفي الرقة في 100 درهم ربع العشر، في 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، المقصود بالرقة الفضة، وهي سواء كانت مضروبة أو تبرا، يعني سواء مسكوكة أو لم تسك الأمر واحد، المقصود هي بذاتها فيها زكاة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. لماذا؟ لأنه أقل من النصاب على نحو ما مر معنا في السائمة. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني الآن هو رجع على السائمة، إذا كان هناك عليه صدقة عليه جذعة ولكن ليس عنده جذعة فينتقل إلى الحقة. الحقة أقل، قلنا كم الحقة؟ 3 سنوات والجذعة 4 سنوات. فيدفعها يدفع الحقة تجزئ ولكن يجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. يعني ظاهر النص أنه يلزم أن يدفع شاتين أو 20 درهما. إن استيسر شاتين، على لماذا شاتين؟ حتى يجبر النقص والخلل الذي فرقه بين هو، يعني يعتبر هو الفرق بين الجذعة والحقة. فإن لم يتيسر شاتان فيدفع يجعل معهما 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. الآن هذه عكس الأولى، مطلوب منه جذعة ولكن لم يجد إلا حقة، الحقة أقل، فيدفع الحقة ويدفع معها شاتين أو 20 درهما. من هو الذي عليه الزكاة؟ المسألة الأخرى عكس، من بلغت عنده الصدقة الحقة ولكن ليس عنده الحقة وجد جذعة أعلى، الجذعة أعلى وأغلى حكم أنها أغلى ثمنا لأنها 4 سنوات، فإنها تقبل منه الجذعة، يدفع الأعلى ثم يجبر عكس، يجبر العكس جبرا عكسيا بأن يدفع له المصدق. المصدق المقصود به الجابي، الجابي الذي يتولى جباية الزكاة، هو الذي بدلا من أن يأخذ 20 درهما يعيد له 20 درهما أو شاتين، قد يكون مع المصدق مجموعة شياه ومجموعة إبل أخذها من صدقات أخرى، فهو يعطيه من هذه الشياه أو يعطيه إن كان أنت يسر شاتين أو 20 درهما، هو بالخيار. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه البخاري. فهناك نقاط يجب يتنبه لها، مثل الجمع بين المتفرق والمتفرق وما يفرق منه ولا يفرق منه المجتمع وبعض المسائل. أما التفصيلات وهذه فيتذكر الإنسان إذا احتاجها يرجع إليها في الكتب، لأنها بنص الحديث وردت يعني، ولا تلزم كل شخص أن يحفظ مثل هذه الأنصبة، ولكن يكون عنده علم بها. لعلنا نقف عند هذا، نقف على حديث أو نكمل هذا ونقف على زكاة الأثمان. هنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. هذا فيما يتعلق بالبقر، والتبيع ما له سنة، التبيع ما له سنة، وهذا هو يبين نصاب البقر وما يدفع فيها. نقف على صدقة الأثمان في الدرس القادم بإذن الله يوم غد. نسأل الله تعالى لجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.